بروليفراتيف لانه انا ما بخافش منه اللي اسمه سيكت كوماند ولا حاجه. فممكن تقول لي ادينويز ادينويز ده هو فرش ولا تقول لي ايه تفكر ادينويز وانا هلعب بقى في الكلام ده ليه يعني؟ يعني عايز ايه اللي يقدر يشيل مش كده؟ يشيله خلاص يعني لو العايزه بليزا وصلت للادينويز بس يبقى مفيش لازمه بقى خالص يعني. فدي حاجه. الحاجه الثانيه بتاخد هرمون تريتمنت وما بتخافش. فيلر هرمون ثيرابي بصراحه النظر بقى ايه ما خفتش لانها مش ملتزمه بالعلاج مش عارفه تاخده ولا فيها ليجن اورجانيك صغيره انا ما شفتهاش المهم اللي بقى خلاص بقى مش نافع بقى همشي او نان كومبلاينس اوف ذا بيشنت. هقول لكم حاجه غريبه عليكم بس قريب قوي ان شاء الله لما تشتغلوا هتلاقوها. جزء مهول من عيانين الاصابعين ما عرفوش ياخدوا سايكل كورتيزون 10 ايام. سواء لانهم ما بيفهموش ازاي بتتاخد او لانهم دايكان محفور. اصل انتوا متصورين ان معانا دي علبه البروجسترون جنبها على الكومودين قلنا عليها مشهوره وبتاع مش فاهم انت فاهم دي عايشه في تدريبها ولا هتفهم تاخد ازاي 10 ايام وتبطل ومش بطل. بليف مي في ناس بالفعل بالنسبه لهم علشان تخليهم ياخدوا هرمون الثيرابي 6 شهور قصه مريعه يعني لا هتعرف تفهمها ولا هي هتلتزم بالعلاج ولا حاجه خالص. عامل لها ازاي؟ عامل لها ازاي؟ ليه؟ كده مش هتاخد علاج وانا عارف انها مش هتاخده ومش هتقدر تشتريه ولا تشتريه ولا تعرف تاخده ازاي؟ فانا خايف عليها من بعد كده مش عرفني هل تطيب تجيب لهم لغايه فين؟ وبعدين هي في السن اللي عايزه بيبقى احسن لها النوعيه دي من البيشنتس احسن لها انك تشيلها بالفعل هي مصلحتها انك تشيلها لهم. هي احسن لها تعمل ازاي؟ اوكي؟ طيب بعد كده الاستراكتومي جه عشان نلمها يعني الاستراكتومي از انديكيت في حالات ايه وايه وايه؟ الاستراكتومي از انديكيت لو الهايبرفيزيا وصلت او لو العلاج ما جابش نتيجه او لو هي شكلها كده مش نبات اسمها نون كومبلاينس في حاجه بديل للاستراكتوم. بديل الاستراكتوم ده لو كتبت على الجورنال ممكن تلاقيه في صفحه تعملها كده بيعملوها الدكاتره دي عارف تعمل عمليه تطوير وبتاع ده واحد كده ما يتصور وبعدين مكتوب جنبه هو داعي على الاستفاضه واحد ممكن واحد لا هو بيعمل هو اي حاجه صح على الأقل دي علاج الاضطرار بتاع وداع عن استئصال الرحم، ايه طيب وداع عن استئصال الرحم؟ بص وداع عن استئصال الرحم ده عبارة عن حاجة اسمها اندوميتريال ابليشن. انتوا بتهيألي عارفين معنى كلمة ابليشن، ابليشن مينز ديستراكشن. زي ابليشن بتاع السواق قال كده. يعمل ديستراكشن اندوميتريال وخلاص بدل ما تعمل استئصال. لو انت بقى العيانه دي بتاعتك على بختك تخينه قوي قوي ومعمول لها عمليه فتح قبل كده مرتين وحاطين لها نشر وبتاع دي احسن واحده تفتح بطنها. ممكن نعمل ديستراكشن اندوميتريال خلاص. تمام اندوميتريال ابليشن. بتعمل يا اما كيسر يا اما بلاك بوكوزي حاجه كده. بس احنا لو اللي شاطر يقول احنا مينيت ان احنا نعمل ابليشن لايه بالظبط؟ بالظبط كيسر لان البيتا اللي هي بتعمل ريجنريشن ولان لو في بدايه حاجه في ليزر ولا فانت يريد انك تعمل ديستراكشن للبيزا دي لازم توصل للبيزا دي عشان تعرف توصل للبيزا دي لازم تحضر عقلها كويس احنا بنديله لهم قبلها جي ان ار اتش على الوش بحيث ان الاندوميتر بيبقى ترافيك يبقى مين اللي على الوش دلوقتي فهي مش عليها مش قفش كده يعني لازم تتحضر كويس عشان البيزا دي تبقى اكسبورت عشان اعمل ديستراكشن للبيزا دي وعلى فكره الابليشن ايزي ما هوش ارخص من الاستراكشن القصة فيري كوستي مكلفه والجي ان ار اتش على الوش مكلفه وكده هو بس احنا بنعمله عشان نوفر على واحده عيانه في العمليه قد تكون هاي ريسك فور سيرجري يعني. الكانسر دي قصه يعني لوحدها معظم الناس اللي فرقت كده عندها كانسر فور ده اساس يعني لا حاجه ثانيه كمان. ده لازم يكون ابسولوتلي مفيش اي حاجه الا دي ودي. يا راجل في حته سميوكا فايرويد هيفكس. خلاص كويس تمام. وفي السن ده طبعا ياما هتلاقي ناس عندهم شويه فايبروسيس معايا. ما هو مفيش واحده ايه بيورلي دي وبي واحده ثانيه بيورلي ما ايه المانع يبقى في دي وبي ومعايا كده حته بتاعت فايبروسيس. لو في اي حاجه نشوف انها اورجانيك يبقى الاقل ريسبكت خلاص. ده علاج مين ده؟ ده علاج النيتروباثيا هيموراجيكا لو العيانه رينال بوزيتيف اللي هي معظم الحالات. طريقه الكتاب ورد بقى السؤال ده. لو اكسبشنالي العيانه صغيره في السن. احنا عايزين نفكر في هدفات بقى مش بنفكر في حاجات صغيره كده. لو هي صغيره في السن تفتكر جايه لك ليه؟ عايز اتكلم غالبا يبقى الحل السعيد هو اندكشن موبيليشن. الاندكشن موبيليشن اولا هيديها فرصه في احنا ثانيا مش هيخلي يطور خبره منتظم هتبقى اوبي سايكل بقى فهتبقى منتظم ثالثا هيحمي الاندوميتري هو ده الحل السعيد يعني. طب افرض انها صغيره في السن بس مش عايزه تتكلم يعني الكلام ده قد ينطبق على واحده مش متجوزه او قد ينطبق على واحده مثلا عندها عيلين ثلاثه ومش عايزه تاني. سايكلينج بروجكتيرون، سايكل بروجكتيرون والبروفايد ريجولار سايكل بس ريجولار ويدرول يعني، وفي نفس الوقت ايه يحمي برضه سايكل بروجكتيرون ده لو ست شهور لغايه لما من نفسها هتستنى. دي الهيدروباثيا اللي عرفتها من اول على اخرها، وتاني مره دي اهم حته في اليو بي كله على بعض، اليو بي اللي هو ديس فانكشن بتاع الجسم. اخر نوع بقى في الاي سايكل برضه اسمه بريشر ليج، ده المفروض تفهموه بسهوله كورنر للدياجرام اللي كنا عرفناه المره اللي فاتت. شفنا كنا راسمين بتاع خط كده، قلنا الخط ده هو المستوى من الاستروجين اللازم للاثنين صح؟ واحده عندها الاستروجين بتاعها قليل قليل فلكتويتنج عمال بيلعب كده في الحته دي. يعني هو الاستروجين قليل يا دوبك فلكتويتنج اباف اند بلو ذيس بريشر فاليو، يوم ما الاستروجين يطلع اباف ذيس فاليو يحصل ايه؟ مش عارف. طب ويوم ما ينزل تحت الدبليو دي ينزل فيرجع يطلع تاني يوقف، بعدين ينزل تاني ينزل كام يوم، بعدين يطلع خلاص تاني، بعدين ينزل يوقف تاني. الاستروجين اتش فلكتويتنج اباف اند بلو ذا كريتيكال فاليو. فده يعمل فلاش اوف ليفر. فمنتظم ولا مش منتظم؟ طبعا لا طبعا اي سايكل ليفر وذاكرة العامة يساووا بلا. ان كان الاستروجين اساسا مش عارف يسبورت الاندوريت، هيعرف يعمل ال اتش ليفر. دي طبعا اي سايكل ليفر. انا جاي في ايديك. يرفع الاستروجين شوية بس ما اقدرش ارفعه كده وخلاص. ورا ده طلع ايه ده في الاخر؟ موضوع الكوكتر مريضه هو ديس فانكشنال يوتراين. دلوقتي بقى هنشوف حاجه ثانيه اسمها causes of bleeding according to age groups. يعني هنا bleeding متقسم على حسب السن بالظبط. اول نوع في bleeding according to age group ده bleeding ممكن يحصل في البنت اللي هي لسه مولوده. واحدة كلمت بنت، بنت عمرها ما كملتش اسبوع 10 ايام، تجيلك محطوطة جدا جدا جدا لان الطفلة الصغيرة دي عندها برانا دي. الرانا دي هنا ما تكونش. ده مجرد ويدرول. كان جالها ايستروجين الكاسنتا، وقال لي تقول قال ممكن ممكن يحصل ويدرول. يمكن بتاخده في الاطفال اللي البيبي لسه مولود او يبقى عنده نوديول في الكاسنتا. ميل ولا فيميل ما تفرقش يعني. ده اللي فاكره بتاع الاسترون من تقسيم الحمل. ممكن يحصل حاجه زي كده، كان في استروجين جاي من الكسافه بيعمل البلاس موديول دي وممكن يكون بدل الاندوميتر شاب ممكن يحصل حاجه واحد تشايلد هود بقى او في الاطفال الصغيرين بنت صغيره ممكن يجي لها في دي ان دي في كورس بيقول دي لسه قايلينها المره اللي فاتت واحده عندها 6 سنين جالها في كورس بيقول لها 7 سنين ادي صح. السبب الثاني ممكن يكون في جرانولوز سام تيومر فعلا الاندوميتر ما هو برضه متداخل مع في كورس في براين هايتس دي هناخدها بقى المره الجايه ان شاء الله. الراينايتس في الاطفال الصغيرين ممكن تعمل دي. في حاجه كنا خدناها بس مش عارف تفتكروها ولا لا، في تيومر بيطلع في السيرفس في الاطفال الصغيرين. بالظبط. ساركوما بوتريويد او جريت لايف ساركوما، بس الساركوما ممكن تحصل في الاطفال الصغيرين تطلع في السيرفس. بالرغم انها ساركوما الا ان شكلها بوليفويدال كده وبتبقى خادعه شويه مش دي اللي شكلها كانها بنعين خالص. فساركوما بوتريويد او جريت لايف ساركوما. ممكن بقى حاجه ثانيه بقى السر مش عارف ايه حاجه تروما حاجات كده يعني دي حاجات اسباب البليدنج في الاطفال الصغيرين. طب اراوند ايج اوف بيوبرتي اكتر حاجه كومن طبعا طبعا كده يو بي ديس فانكشن بتراك دي هو اكتر حاجه كومن في السن بتاعته. كوز اوف بليدنج في تشايلد بيرنج بيريود. تشايلد بيرنج بيريود اللي هي سن الحمل والولاده. لازم لازم نمره واحد يفضل كومبليكيشنز اوف بريجنسي. اكتر سبب كومن اوف نورمال بليدنج هو كومبليكيشنز اوف بريجنسي. اهم حاجه ابورشن اكتوبيك فيزيكولار مول كوريو كارسينوما انتي بارتم امبولج بوست بارتم امبولج مش ده بليدي في السن ده اكتر سبب لازم يتحط نمره واحد. بعد كده بقى صنف بقى ورتب من على مزاجك بقى تكتب بقى لوكال وجنرال ومش عارف ايه لوكال كوز مين يعرف يقول لوكال؟ ايه حاجه لوكال في الجنرال تراك تعمل؟ ايوه دي خليه لوحده. ايوه فايبرويد مش يعني كده؟ يا فايبرول اه هو بيعمل من راجيا ولا نيترو راجيا من فايبرول فول ولا اندو اندريوزس ولا ارسك ولا ايروجن طب كنت دول عايز حد يقول لي ازاي؟ برولابس وريترو فيرجن وكرونيك سابتنجايتس كرونيك سابتنجايتس كان مين يقول تعمل بليدنج ثرو بلفيك كونجكشن. انا حاولت اعلمكم حاجه ثانيه، قلت لكم اي بلفيك باثولوجي تعمل بلفيك كونجكشن، وبلفيك كونجكشن بيعمل ثلاث حاجات، منوراجيا وبيحصل ديسمنوريا وبيحصل. طب ما المنوراجيا هتديك يعني مش اصل هي بتبقى غريبه شويه على فهمكم، واحد يقرا كده سيرفيسايز سيرفيسايز ازاي يعمل بليدنج؟ هو ده خطير بقى. بيعمل بليدنج اسمه منوراجيا. دي بقى مالجنا تيومرز لو كنت عايز. في اي او دي ممكن. في الريجولر يوز هرمونز ممكن. في جنرال كورس. واحده عندها كواجيليشن ديفكت، واحده بتعمل انتي كواجيلنت، واحده عندها هايبر تنشن، واحده عندها ديستربنس في الثايرويد. اي حاجه تعجبك كل دي جنرال كورس. دي وبي ممكن؟ ممكن تمام. دي بي ممكن تتشال بيها ممكن. كوزز اوف بري منوبوزال بيجن، صح بقى كده انا عرفت خالص. كوزز اوف بري منوبوزال بيجن لو بصيتولهم هتلاقيهم هم الكوزز اوف بريدنج في الايج جروب. بس صح اهم حاجه في الموضوع هو الترتيب. الترتيب مهم جدا جدا جدا. هنا في السن بتاع البري منوبوزال لازم حاجتين يجوا على بالي. اكتر حاجه تخوف واكتر حاجه كومن. مين اكتر حاجه تخوف؟ مين اكتر حاجه كومن في السن ده؟ دي ودي. اكتر حاجه كومن دي ودي. يبقى اكتر حاجه تخوف هي التاليجنس. اكتر حاجه كومن دي ودي. حتى انا كنت قلت لكم الكلام ده قبل كده، لما تيجي واحده عندها 48 سنه ولا بتاع وتقعد تقول لك دوره في الغيب وتنزل مش عارف ايه وايه، انا عارف انها هتطلع في ايه في الغالب، بس برضه لازم ما اقدرش اقرر انها في ايه غير لما اعرف. بعد كده نفس الاسباب، حاجات لوكال، حاجات جنرال، اي بي ممكن، كومبليكيشن اوف بريجنسي ممكن، بس هتلاحظوا ان الترتيب اختلف. كورسز اوف بوست منوبوزال دي طبعا طبعا مالجنسي كامز فيرست. مالجنسي مسؤوله عن ربع حالات البوست منوبوزال دي. يعني يوم اجي لك واحده في العياده عندها بوست منوبوزال دي تبقى عارف ان في احتمال 25% يبقى فيها مالجنسي في الشانس بتاعتها. يعني انوميتريا وسرفايفل كارسنوم. وبعدين اتروفيك اندومترايتس واتروفيك فاجينايتس مسؤولة عن ثلث الحالات. وبعدين الباقي بقى زي ما انت عايز، عارف من ضمن الحاجات مثلا ايه؟ واحدة ست بوست من الفوزن سمعت بقى فتحت الجورنال طلع لها يا بتاع كشف العظم ومش عارف ايه وبتاع، خدت بعضها وراحت كتبوا لها هرمون الكذب. مشيت عليه شويه ونسي. بطلت يومين ما هيجي لها بكره. ما هيجي لها بكره ما ده جوز بوست من الفوزن دي برضه ايه راجل يجوز هرمون الكذب ده؟ ما كتبوش صح خدت شويه ونسي في اي حاجه. في سيستمك واحدة هايبر تنسيف ده سبب من بيدي، أو واحدة بقى ابتدى يبان عليها سكيمة خلاص جديد ممشيين على قد كواجه بس كده ممكن يجيبها بيدي البطن. وعلى فكرة بقول لكم على حاجة كتيرة غريبة شوية على السيستمك. سام تايمز في الكبار قوي مش الكبار بس الكبار قوي بيبقى البيدنج ده بيدنج فغاكة والست بتفسره غلط على انه غلط. يعني واحدة مثلا عندها ايه 75 سنة ولا حاجة وبعدين بصت في الكبار على الدم هتفتكر ان هو غلط وهتروح للجينيكولوجي لان قد تكون بليدنج في الرقم لان السن ده بليدنج في اللور جي اي تي. فدي برضه لازم تبقى على بال الواحد، يعني انت بتحصل معانا تقول لها لا لا مش حاجه من الكلام وبتاع خلاص على كده، لا مش شوف الانفستيجيت ان قد يكون بليدنج في الرقم. Dysmenorrhea is pain related to menstruation. Pain related to menstruation. Dysmenorrhea بتحصل لما تكون في غبار في حاجة اسمها primary dysmenorrhea. نوع تاني أكيد هيبقى اسمه secondary. البرايمري ده بيسموه spasmodic. السكندري بيسموه congestive. البرايمري dysmenorrhea هي spasmodic دي بنتكلم عليها في الأول. الاسمها سبازموتيك جسم الرئه دي شكلها عامل ازاي؟ ده بين بيتوصف بالهيد. البين ده بيجي مع المنستريشن. يعني بأكتر اول وثاني يوم في المنستريشن. والبين الكاركتر بتاعه كولي ومكانه في اللور ابدو. وممكن يسمع في الباك وممكن يسمع في الانر تايم داون تو ذا نيل. وممكن يبقى معاه شويه سيمبتومز يعني نوزيا او اوقات توصل لغايه فاضي. الكلام ده يحصل واحده لسه ما حملتش يعني لسه ما اتجوزتش او لسه ما حملتش وبعد ما تتجوز ويحمل بيقل تدريجيا او ممكن يحتاج خالص. نتيجه للتشينجز اللي بتحصل في السيرفيس مع الحمل ومع الولاده حتى لو ولدت في الميديم برضه بيحصل تشينجز في السيرفيس مع بريجنسي بتلاقي السيرفيس اوسع وبالتالي الاكسبرشن بتاع الضغط بيتم بسهوله اكتر. ده السبازمونيك ديسنوريا بتختفي لما البنت دي تتجوز وتكمل بعد كده. يبقى مره ثانيه بقى البين ده بيجي في اليوم الثاني ساعه قبل سن الجواز والحمل والولاده. البين بيبقى في اللور ابدومن بيبقى كوليكي ممكن يبقى ريديت في الباك او في الانر اسبكت اوف ذا تايب وممكن يبقى معاه سيمبتومز من نوعيه نوزيا او بوزيتي كمان بوزيتي. البين ده له انديكيشن مهم كنا قلناها قبل كده. ده يحصل في واحده عندها ايه؟ اوبيليشن. ده يحصل في الاوبيليشن السبازموديك ديسمنوريا دي سببها ايه؟ طبعا اهم سبب خالص يعني سبازموديك ديسمنوريا هو ريليس اوف بروستاجلاندنز. دي اهم حاجه اللي هي البروستاجلاندنز. في اسباب ثانيه ماي كونتريبيوت للبين ده. في مثلا ايه؟ لو بين بريشر. اسمعوا بتهيألي كلكم على انه مش كل الناس بيتحملوا البين زي بعض، يعني في ناس بيقدروا يتحملوا البين وفي ناس ثانيين البين بريشر بتاعهم يعني واطي قوي قوي وهكذا. دول مش ناس بيدلعوا، هي الحكايه بتعتمد على مستوى الاندورفينز والانكابلز. الاندورفينز والانكابلز عموما بتعمل موديليشن للترانسميشن بتاع البين سنسيشن. يمكن تكونوا سمعتوا ان البين سنسيشن بيمشي فيه فايبرز خاصه بيه وبيخش في تراك اسمه لاترال سباينال ثيرامك تراك. الترانسميشن بتاع البين سنسيشن ده ممكن يقل تاثير الاندورفينز والانكابلز. فاللي عندها اندورفينز والانكابلز اكتر شويه من غيرها احساسها بالبين يبقى اقل، واللي عندها اقل احساسها بالبين يبقى اكتشفيتد وهكذا. في كمان فاكتور تاني كنا خدناها برضه سيرفايكال ستينوزس. لو السيرفكس ده ضيق زياده عن اللزوم بتدي كده سبرماتيك ستينوزس اكتر من المعتاد. بالمعتاد بتاع ماشي يعني تشخيص ستينوزس ده ازاي؟ فيلير اوف باسج اوف الساوند. الساوند ما يخشش اساسا جوه السيرفايكال بتاعك. ما تشخيص الانترا تراك ديشنز ازاي؟ الساوند يخش جوه السيرفكس ما يخشش جوه. المهم سيرفايكال ستينوزس بتعمل كده. ممكن اللي يعمل كده برضه ديستربت بولاريتي. فاكرين قصه البولاريتي دي؟ المفروض اقوى حته تعمل كونتراكشن تبقى فوق وبالتالي الدم يخرج. لو حصل بقى ان في سيجمنت في النص تعمل كونتراكشن اقوى من اللي فوق هيبقى في ديسترب بولاريتي. كان حاجه اسمها كوليكي يوتروفي عامل شويه زي اللي اسمه هايبرتونيك انرشا لو كنت فاكرها. ربطها بالكونتراكشن بتاع اليوترس. اليوتراين انوماليز برضه بيبقى معاها كده. يعني عندها باي كورن يوترس او في يوترس متني على بعضه قوي بيسموه كوكليت يوترس. كوكليت يعني شكله زي الكوكليا مادي قوي قوي على بعضه كده. ده بيبقى فيه abnormal arrangement of the muscle fibers. دي برضه تبقى عرضه اكتر من غيرها اللي يبقى عندها spasmodic dysmenorrhea. اللي عندها يوتراين انوميز. development. في بقى نظريات قديمه قبل ما يكتشفوا prostaglandins. في واحد كان طالع كده زمان قال لك القصه دي myometrial ischemia. قال ايه اللي بيحصل في ischemic changes وبتاع حتى كانوا بيسموها يوتراين انجينا. كلام فارغ مش حاجه كده يعني. ده نظريه قديمه خلاص. في واحد تاني كان بيقول لك الرجي ايه ما بتعرفش الرجي وخلاص يعني اي حاجه اي واحد عادي بيقول اي حاجه وخلاص. بس طبعا اكثر حاجه اكسبتد هي بروستا جلاندز بالاضافه للحاجات الثانيه. بقول لكم على سؤال كان الدكتور سعيد في الاوضه طبعا بتحبوا الاسئله بتاعته. بيقول لك امتى تعمل انفستيجيشن لعيال سبازماتيك؟ وعلى حاجه طبعا يعني الحقيقه يعني لانه دلوقتي واحده بجد عياده بتشتكي من سبازماتيك بتكتب لها علاج وخلاص يعني امتى اعمل انفستيجيشن؟ طبعا ما استجابتش العلاج. او لو السبازمونيك ديسبلوريا حصلت في واحده بعد الولاده يعني مش المفروض الكلام ده يعني. طب انا هعمل انفستيجيشن ليه؟ لان ممكن الاقي بقى ساعتها ستينوزس ممكن الاقي تراينا في عمال حاجه كده. ايه المهم؟ انا عايز غالبا اللي بتحمل وكده بتبقى بيدرس تحت فدي ما بتبقاش مشكله. بس قصه ممكن احنا بنتكلم فاصل دي على واحده لسه متجوزتش. هي واحده جت عياده وعندها سبازمونيك ديسبلوريا كتبت لها علاج ما اتحسنتش. المفروض اعمل او ولدت وبرضه ما زال عندها سبازماتيك. العلاج بتاع سبازماتيك ديسمنوريا هيبقى اولا بي اشورنس ودي حاجه كنا لسه بنتكلم فيها قريب قوي مع المنفوذ. البنت الصغيره اللي قلقانه من الوجع ده انت هتطمنها ان مفيش مشكله وان دي حاجه عاديه بالعكس هتبقى دي حاجه كويسه مش هي كويسه برضه؟ لكن هي كده انها مجبوره مظبوط؟ كويس. وبعدين هتقول لها تنصحها انها تشغل نفسها باكسرسايز فيزيكال اكسرسايز. فيزيكال اكسرسايز ده انتوا عارفين انه بيزود الريليف بتاع الاندورفينز والكابلز فهيقلل شويه البين سنسيشن. وبعدين بعد كده هندي ادويه منطقي ان احنا ندي انتي بروستاجلاندنز. هو في نوعين من الانتي بروستاجلاندنز، في نوع يقلل البروستاجلاندنز وفي نوع تاني بيقلل البروستاجلاندنز وكمان بيانتاجنايز الافكت بتاعها. النوع الاولاني اللي اسمه تايب 1 انتي بروستاجلاندنز دي بتقلل تكوين البروستاجلاندنز. دول بيقع تحتهم اكتر دواء في الدنيا اللي هو ايه؟ اسبرين تايب 1 انتي بروستاجلاندنز، ده بيقلل البروستاجلاندنز. في ادويه ثانيه بتقللها وحتى البروستاجلاندنز الموجوده ما بتعملش الافكت القوي بتاعها. دول اسمهم تايب 2 اللي هم تحتهم فصيله النان ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز. تسمع على ميكانيك اسيد، حاجه اسمها ميكانيك اسيد، تسمع على حاجه اسمها كونستانت، في حاجه اسمها ايبوبروفان. ايبوبروفان ده هو موجود في السوق باسم يا اما ايبوبروفان يا اما بروفان. يعني الحاجات دي كلها بتستخدم في علاج السبازماتيك ديسنريا وهي فعاله. المشكله في الادويه دي زي ما تكون فاهم عنها الفارماكولوجي ان هي افكت سيء على الضم. يعني ممكن استبدال القطر يعمل ارثر وحاجات كده. في توليفه كويسه قوي ان الواحد يدي انتي بروستاجلاندين ومعاه انتي سبازماتيك. ساعتها بدل ما ادي 3 4 تقراص ولا كبسولات من انتي بروستاجلاندين في اليوم ادي واحده بس. فهقلل السايد افكت والبوتنشيال الاكشن بتاعها وتقلل السايد افكت. فممكن ندي انتي سبازماتيك. نادرا ما بندي كالسيوم شانل بلوكرز. كالسيوم شانل بلوكرز اللي بتعرف انها بتعمل ريلاكسيشن في السموث ماسك. مش كده؟ بس هي طبعا بتعمل برضه الالفيشن بسيط بس بتعمل كل ده. كان في فكرة كده طلعت انك تدي هيستوري. عارف مين اللي جات بالفكرة دي؟ الراجل بتاع الاسكيميا ده اللي كان بيقول ان النظرية تبقى اسكيميا. هو عارف ان الاستروجين بيتزود الاستروجين، هو مصدق بقى هو ان دي اسكيميا فادى هيستوري. لما ادى هيستوري صدق روح اكتر بقى. عارف لما ادى هيستوري من ثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم. فعمل سبريشن اوبريشن. ممكن لو انت عايز تتبنى المبدا ده ممكن تدي فيلم. كنت عايز خليها انا وغيرك مش لازم قوي يعني حاجه بيدي في علاج الدم كده يعني تمنع الوش هو ده انا مش عارف ايه اللي عايز مني ما اعرفش يعني انا ما ينفعش يعني تديش جون بيمنع الاوبريشن وكده الدوره دي راح تيجي دوره بسرونه هي نادرا ما نحتاج سيرجيكال سيرجيكال تريتمنت ان احنا نعمل سيرفايكال دايلاتيشن. الدايلاتيشن منطقي لو هي عندها ايه؟ تنوزس. يعني عندها تنوزس يبقى فيري لوجيك انك تعمل دايلاتيشن. انما في ناس بقى كانت مش بتعمل بس دايلاتيشن، كانوا بيعملوا حاجه اسمها اكسسيف دايلاتيشن اون سيرفيس. يعني هو عن عمد يوسع سيرفيس زياده عن اللزوم لانه في سيمباتيك بلكسس اوف نيرفز حوالين السيرفيس. هو هدفه لما نعمل دايلاتيشن يقطع سيمباتيك فايبرز عشان هي دي اللي بتنقل البين سنسيشن. هو بيعمل اكسسيف دايلاتيشن علشان يمنع الترانسميشن بتاع البين سنسيشن. طبعا دي حاجه غشيمه جدا يعني محدش يعمل كده. لان ده يعمل على اللونج ران از ميكينج دايلاتيشن. ملوش لازمه يعني. هو الجد يعني ان الواحد ممكن يعمل دايلاتيشن لو كان عنده اثنوزس، اذروايز مش مفضل قوي. في جماعه ثانيه لو كنت عايز تعمل بي سيكرال سنتفاكتور، فاكرينها ايه؟ تفصل الكهرباء عن الفلبس يعني تفصل بين سنسيشن من الفلبس خالص اسمها بري سيكرال سنتفاكتور. كنا قلناها في الادفانس مالجنسي. الحالات بقى مانجمنت اوف بين ستيج 4 كانسر وهكذا. ده اللي اسمه سبازموتيك ديسمنوريا بس هو في نوع تبعه تابع له سب تايب كده اسمه ميمبرنس ديسمنوريا. ميمبرنس ديسمنوريا دي عباره عن ابنورمال ميكانيزم اوف سيبريشن اوف ذا اندوفيجوال. هو المفروض الاندوفيجوال ده لما ينزل بينزل في صوره فراجمنتس. انما في بعض الناس حالات نادره كده الاندوفيجوال ما بينزلش كفراجمنتس بينزل از وان بيس. يحصل له تاني كله على بعض في وان بيس هذا ميمبرين عشان كده مسمينا ميمبرين بينزل كاست. كاست يعني ايه؟ كاست يعني قالب كانه قالب بتاع اليوترس كده نازل حته كده. طبعا دي عشان تخرج محتاجه فيري سترونج كونتراكشن. ما حدش يعرف دي بتحصل ليه. ده نورمال ان في ناس مخ سيبريشن. انا لو حاولت اتعالجها اقول لك عارف اتعالجها ازاي؟ غير شكل الاندوميتريوم يعني حد للست دي بيلز. هي بيلز عباره عن استروجين هي استروجين وبروجستين ودي بتعمل في الاندوميتر تغيرات بتعمل حاجه اسمها ايديما او ستروما واتروبي اوف ذا يعني الست اللي بتاخد بيلز الاندوميتر بتاعها شكله مختلف عن اللي ما بتاخدش له منظر خاص كده. يمكن لو غيرت شكل الاندوميتر يتغير الميكانيزم اوف سيبريشن. فممكن عندهم ميمبرز جسم المراه يستفيدوا من بيلز. ده النوع الاولاني اللي اسمه برايمري اور سبازماتيك وتبعه ميمبرز. في عربية بقى اسمه secondary or congestive dysmenorrhea. Secondary or congestive dysmenorrhea. فرق بينه لو هي قالت لك انه الشارينه بيتين شكله كده انزل از وان بيس اوف ذا اللي اسمه سيكندري او كونجستيف ديسمنوريا اسمه بيدل عليه هو سيكندري تو بيرفكت كونجستشن. كلكم تعرفوا يعني الناس اللي عندهم دوالي في رجليهم عندهم باريكود بينز لما البني ادم من دول يقف طول النهار ها البين تبقى كونجستد قوي قوي بحس بتقل وجع كده في رجليه تحس بتقل وجع لما البين تبقى كونجستد على الاخر هنا الست برضه هتحس بتقل والم لما البين تبقى كونجستد على الاخر البين تبقى كونجستد على الاخر قبل نزول الطاقه ده اكتر وقت بيحصل فيه كونجستد فالبين يبقى قبل الدوره فين يبتدي قبل الدورة بأسبوع ويقدر يزيد يوصل للماكسيمم بتاعه قبل نزول الدورة مباشرة وبعدين مع نزول الدورة فين يجرالو ايه؟ جاك تابي خلاص البينز ما بقتش كونجست الدم نزل والبينز ما بقتش كونجست البين هنا بيبقى دال ايكينج بين هو بيبقى لا هو بيسمع في الظهر ولا بيسمع في الركبة ولا حاجة سببه بيلفيك كونجستشن فالبي كونجستشن ده ممكن يجي من اي فالبي باثولوجي انا متفق شويه سيرفيسايتس شويه سيرفيسايتس شويه ريتروفيرجن رولابس اي حاجه حته فايرويد اندوميتريوزس اي حاجه تعمل فالبي كونجستشن والكلام ده بيبان اكتر في الستات المتجوزين يعني اللي هي اتجوزت ممكن بقى يجي لها شويه سيرفيسايتس يجي لها شويه سيرفيسايتس حاجات كده فهتبقى لو حبينا نقارن بين سبازماتيك والكونجستشن سبازماتيك كواليتي ده هابينس او ده ايه فالماضي بتحصل مع الدورة كونجست بتحصل قبل الدورة فالماضي بتسمع يا بالظهر يا بالرجل ده ما بيسمعش حاجه فالماضي بيحصل في واحده لسه ولا اتجوزت ولا حملت كونجست بيحصل اكتر في السنه اللي جايه. طيب في نوع خاص من السكندري او كونجستيف ديسمنوريا اللي هي الديسمنوريا بتاعت حالات الاندوميتريوسس على وجه التحديد بما انها عندها كونجستيف ديسمنوريا فالبين بيبتدي قبل نزول الدوره بيجي خمس ايام سبع ايام حاجه كده يفضل يزيد كان المفروض مع نزول الدوره يجربوا ايه؟ ودي ده سبب التدفق ده بيزيد زياده حاده لانه زي ما حصل شادين هنا حصل شادين في الاكتوبيك سايت سمول سيستيك سبيس الاندوميتريوتيك ليجن دي حصل فيه بليدنج جواها فدي بتدي سيفير بين يعني البين بيفضل يزيد كده بدل ما يبتدي يزيد زياده حاده منظر ده الوير كريشندو وبعدين الدم اللي متجمع هنا انتوا بتعرفوا ان بيحصل فيه ابسوربشن اوف فلويد فيبتدي البين تدريجيا This pattern is very characteristic to the endometriosis. ودي يعني subtype من الكونجستيف دكتور وفي نفس الكاركتر البين لما بيبقى نفس الكاركتر البين لما بيبقى بس البين تاني يعني قد يكون لدرجه حتى حاجه زي التالت تاني بيبقى سيفير تاني بيقل بقى بيقل تدريجيا فيري جرادولي لما يحصل ابسوربشن للبلد او يحصل ابسوربشن للفلوز من في نوع تاني يعتبر سب تايب من الكونجستيف ديسمنوريا بيسموه اوفيريان ديسمنوريا هنا الكونجستشن وصل للاوفريز الاوفريز هي كمان كونجستيف فبيدي فين في الإيلياك فاصل فون في بيرتاع الأصلين فين ولا ايه في فون إيلياك فاصل على ناحيتين الإيلياك فاصل لما الأوفريز كمان تبقى كونجست على فكرة بقى ده مش مفروض أبدا مش واحد يبقى خطر يلخبطه مع حاجة اسمها أوفيلاتوري فين أوفيلاتوري فين إز كومبليتلي ديفرنت أوفيلاتوري فين ده فين بيحصل في ناحية واحدة في وسط الشهر إنما ده بيحصل على ناحيتين قبل نزول الدور ما هو اللي انا بقول عليه اللي اسمه اوبيريان ديسمنوريا جزء من الكونجستيف ديسمنوريا بيحصل قبل نزول الدوره على ناحيتين انما الاوبيريان ديسمنوريا بيحصل على ناحيه واحده في وسط الشهر فور ان انون ريزن الاوبيريان ديسمنوريا از مور ايفيدنت فوق سن 30 ما اعرفش ليه بالظبط انما الاوبيريان ديسمنوريا بيبقى اكثر وضوحا فوق سن 30 عارف الست اللي عندها 34 35 سنه بتعرف بوضوح يوم الاوبيريشن تحس بوجع ووجع باين كده قوي ناحية اليمين واحنا في وسط الشهر وبتاع يمكن الستات ولا البنات اصغر سنا ما بيبقاش واضح عندهم من نفس القدر اللي بيبقى عند الاكبر سنا ده سبب الريليف البروستاتا دي القصه بتاعت اللي اسمه اوبيراتوري بين اوبيراتوري بين طبعا واحد من علامات الايه؟ واحد من السنتر سجلت الاوبيريشن برؤية اسمها كده بالألماني، هنحبه كان في المدرسة الألماني أخد راحتي يعني. اسمه ميتل شمرتز. ميتل شمرتز ده بيكتب في كتب، ده مش عندي يعني. ميتل شمرتز، ميتل يعني في النص، شمرت يعني فين، يعني فين اللي في النص، نص ايه؟ نص الشعر. هو لو قلت هديله تريتمنت هدي انتي بروستات جامد، بس هو اصله بيقعد من ساعتين لاربع ساعات، غير التاني، التاني بيقعد له يومين او اكتر خالص. يفضل حاجه اخيره اسمها بي ام اس، اكيد كلكم سمعتوا عن بي ام اس، ولا حد ما سمعش عليها؟ سمعت عليه فين؟ سمعت عليه فين؟ تطلع فين البي ام اس؟ تطلع في الافلام الامريكاني تشتغل، تروح افلام؟ في ام اس ده اسمه بري منسترال سندروم. بري منسترال سندروم هو سندروم يعني مجموعه من الاعراض بتظهر في منسترال. مجموعه الاعراض دي عباره عن الاتي: واحد ديبرشن وريدابيلتي وانكزايتي. عارفين فرق بين الكلام ده ولا الكلام ده استنباط بس حلقه معاك؟ ديبرشن يعني اكتئاب، ريدابيلتي يعني ايه؟ ريدابيلتي يعني بني ادم سهل الاستثاره، يعني سهل ان هو يتكلم مع اي حد. انكزايتي يعني توتر. وبعد كده او مع كده يعني ممكن يبقى في حاجه اسمها بلوتينج سنسيشن. بلوتينج سنسيشن ده واحده حاسه بالعربي كده ان جسمها منفوخ، اسمها وارم. وماستالجيا، ماستالجيا مينز سنسيشن اوف هابينس اور بين ان ذا بريست. الاعراض دي بتحصل بدرجات متفاوته، يعني هي ممكن واحده او اكثر من السيمبتومز دي هي الاوضح من الباقيين. وممكن السيمبتومز كلها وعضلات تبقى بسيطه، وممكن عند بعض الناس تبقى عنيفه جدا جدا ومن هنا بيطلعوها في الافلام، يعني يجيب لك واحده مش عارف راحت قتلت جارتها عشان كان عندها بي ام اس. عشان كده بقول لكم تطلع في الافلام، وبعدين بعد كده لما يحاكموها يثبتوا يجيبوا الجرانيكولوجي بتاعها يثبت انها اليومين دول كانت بي ام اس فطلعوها بره وهي وخلاص. بتكلم جد والله بالرغم يعني ناس مختلفه. المهم بقى، طب انا اقول لك حاجه كمان، عارفين الجوري؟ الجوري الجوري اللي هم بيقولوا اذا كان ده جلدي ولا نط جلدي، الجوري دول بيبقوا ستات عامل بيها، لازم الست اللي هي من ضمن الجوري ما تبقاش بيها ناس اليومين دول عشان ما تبعتش المنتهى ده من الدنيا، ما مش ناقصه يعني، انت فاهم؟ فكان جد يقول لك الجوري دول ما يبقوش بيها ناس، اما الرجع مش هيبقى تمام هتقلب الدنيا. قول له راجع يجيبوا بقى جرانيكولوجي، ما الموضوع مش احسن يعني اكرم يعني. يبقى ده بقى المهم القصه بقى ده دي واحده بقى ما بالبوزه الرمله ما عندهاش او ايه من البوزه سندروم يعني. طيب البي ام اس ما حدش يعرف له سبب بشكل مباشر، هو كله عباره عن نظريات. في ناس بيقولوا ان الهرمونات في الوقت ده بتعمل سورت اند ووتر ريتنشن، وسورت اند ووتر ريتنشن هو اللي بيخلي جسمها وارم وبيخلي عندها هابينس في البريست فبتبقى عصب وما اعرفش ايه. ده تفسير. التفسير الثاني بيقولوا ان ده بروجستيرون انسفيشنسي. هم اصل هم عرفوا حاجه، البروجستيرون بيوصل لاقصى مدى يوم كام يا دكاتره؟ 22 وبعدين يبتدي ينزل. ثم هو ده الوقت اللي بيبان فيه البي ام اس، ما بيبان قبل نزول الدوره، صح؟ قبل نزول الدوره كان 6 ايام. فقالوا يبقى ساعه ما البروجستيرون بيبتدي ينزل بيحصل كده، يحاولوا يربطوا. فقاسوا البروجستيرون لو يعني ما بينزلش قوي زياده في اللي عندها بي ام اس ولا ما عندهاش. فقالوا طب يمكن يكون الايستروجين هو اللي ازيد، يعني مساله نسبيه. البروجستيرون مش واضح بس يمكن الايستروجين هو اللي زياده. وفي ناس قالوا لا ده والله ده الناس دول عندهم برولاكتين عالي. محدش يعرف. هو في واحد حاول يلم الحاجات دي على بعضها؟ هو انت تعرف ان البي ام اس برضه ايمن من ضمن علامات الايه؟ برضه من ضمن علامات الاوبريشن. هو قال ان الست دي في وسط شهر بيحصل عندها ال اتش بي. الاوبيلاتري بيجي لها ال اتش بي في وسط شهر. هذا ال اتش بي بيغير في الليفل اوف نيورو ترانسميتر. بيعمل اولتريشن في النيورو ترانسميتر. اولتريشن في النيورو ترانسميتر بيغير المود. صح؟ والالتريشن في الليفل بتاع النيورو ترانسميتر ما هو من ضمن النيورو ترانسميتر الدوبامين. بيحصل ايه في البرولاكتين؟ يعني والبرولاكتين ده هو اللي يعمل ماسترجي. هو بيحاول يربط التشينجز في المود والبرولاكتين ده مع ال ال اتش بي بس ذس از نوت ذات. اني واي احنا في الاخر ما يهمناش النظريات دي، احنا يهمنا نعالج الست دي. هنعالجها بايه؟ هو انا اعرف شرف؟ اعرف شرف يبقى العلاج برايمري سيمتومات. شوف ايه اكتر حاجه مزعلاهم عليك؟ لو كان اكتر حاجه مضايقاها هي بلوتنج سنسيشن يبقى اقول لها كام يوم دول تقلل ال سولت ريستريكشن وتاخد دواء. لو كان اكتر حاجه مضايقاها هي الماستالجيا يبقى هتستفيد من برومو كرافتن. لو قلنا هو بين قوسين هو نفسه مضايق يعني. لو كانت المود تشينجز اوضح حاجه ممكن ندي فيتامين بي 1 وال بي 6 فيتامين بي 1 وبي 6. لو كان الانكزايتي ده عنيف ممكن ندي ترانكيلايزر. وفي ناس بتدي انتي ستريس عارفين بيدي انتي ستريس اللي مصدق في النظريه بتاعت الالرجي والكلام يعني بيدي انتي ستريس. هو التريتمنت از دايركتد للسيمبتوم انما مفيش سبب نقدر نعالجه بالمعنى. قبل ما اخلص كلام بس عايز الفت نظركم لحاجه. الديس ميموريا من افضل الاسئله على وجه الاطلاق في الناس كلها انا هقولها الاخيره يعني لانها سيمبلي سمثينج فيري جود. فاسمح لي بعرفها كويس. لو رحت بسيطه في الامتحانات في السنين اللي فاتت هتلاقي ديس ميموريا مره او مره لا. والمره لا اللي ما جاش فيها ديس ميموريا جاب فيها بي ام اس. فده سؤال فيري جود يعني تقدروا تعتبره السؤال بتاعي موضوع سهل واحتمال كبير طبعا هو الديس منوريا ولا الرينايتس يعني عاده مش اكيد طبعا مقشر ما احنا الديس منوريا ولا الرينايتس دول يجي ده يجي ده يعني اللي بيحل فيه ديس منوريا ما بيجيش الرينايتس يعني عكس العكس يعني بس برضه طيب ده بقى هو اللي بعد ال بعد ايه بقى عن الرينايتس يعني نكس ويك ما فيش حاجه طبعا هو ده النهارده احنا النهارده هنتكلم على الرينايتس. موضوع سهل ومهم جدا جدا جدا. هنتكلم على الرينايتس. قبل ما اتكلم على الرينايتس هشوف كده بسرعه البروتكتيف ميكانيزم بتاع الكيميا جينيتال انفكشن. يعني ايه الحاجات اللي بتحمي الكيميا جينيتال انفكشن؟ أول بروتكتيف ميكانيزم هنتكلم عليه هو في الفاجينا. الفاجينا الإبيثيليوم شخصيًا. الفاجينا الإبيثيليوم ده أنتوا عارفين سمعته قبل كده إن هو ستراتيفايد سكويمس إبيثيليوم. نون كيراتينايزد أه صحيح إنما ستراتيفايد سكويمس إبيثيليوم. يعني تيك تايب أوف إبيثيليوم. بما إنه تيك تايب أوف إبيثيليوم بيبقى ريزيستنت للإنفكشن. كل ما يبقى الإبيثيليوم تيك كل ما يبقى ريزيستنت للإنفكشن. فمجرد التيك إبيثيليوم ده بروتكتيف ميكانيزم. دي حاجة. الحاجة الثانية اللي بتحمي الفاجينا من الانفكشن هي الـ pH بتاعها الأسيديتي. الفاجينا الـ pH بتاعها نورمالي من 4.5 ل 5.5. خلي كلكم عارفين إن الـ pH مالوش يونت. هو كده خلاص رقم خلاص. هو الـ pH بتاع الفاجينا بيتراوح من 4.5 ل 5.5. والفاجينا الأسيديتي دي هي كمان بروتكتيف ميكانيزم. بتحمي الفاجينا من الانفكشن. الاثنين دول سواء الفاجينا الأسيديتي أو التيك إبيثيليوم الاثنين دول اللي مسؤول عنهم هو الإيستروجين. انتوا سمعتوا قبل كده ان الايستروجين بروموت جروث اوف ذا ايبيثيليوم. الايستروجين بيعمل جروث للايبيثيليوم هو بيخلي الايبيثيليوم يبقى تك. والحاجه الثانيه ان الايستروجين بيعمل ديبوزيشن اوف جلايكوجين في الفاجينا الايبيثيليوم سيل. الايستروجين بيخلي حاجه اسمها جلايكوجين يترسب في الفاجينا الايبيثيليوم سيل. الايستروجين ده بيشتغل عليه بس اللاي نورمالي موجوده في الفاجينا. اسمهم دودر لاين بس اللاي دي من النورمال كومانسرز اللي موجوده في الفاجينا. دودر لاين بس اللاي دي بتشتغل على الجلايكوجين تعمله سبليتنج. لما تعمله سبليتنج تقسم الجلايكوجين بيطلع منه لاكتيك اسيد. واكيد اللاكتيك اسيد هو اللي هيخلي الفاجينا تبقى ايه؟ اسيدك. اولا تاني الايستروجين بيعمل بريسيبيتيشن اوف جلايكوجين في الفاجينا الابيثيليال سيلز. الجلايكوجين ده بيشتغل عليه الدودر لاين بس اللاي بيعمله سبليتنج طلع منه لاكتيك اسيد. فتبقى الفاجينا اسيد. يبقى فاينالي مين اللي مسؤول عن البروتكشن بتاع الفاجينا؟ هو الايستروجين بالطريقتين دول بتاثيره على الابيثيليال وبحكايه الجلايكوجين اللي بيترسب. وعشان كده بيني وبينكم لما تلاقي الايستروجين قليل ممكن الست تبقى عضه انفكشن. تلاقي واحده اوردت بوست من البوست. حتى البوست من البوست دول بيجيلهم حاجه اسمها اتروفيك فاجينايت. اسمها منطقي جدا. او بيسموها سيناير فاجينايت. ده البروتكتيف ميكانيزم بتاع الفاجينايت. في بروتكتيف ميكانيزم كمان اجين اسندنج انفكشن. يعني السيرفايكال ميوكس ده اللي موجود في السيرفايكال كانال هو في حد ذاته بروتكتيف ميكانيزم. وجود السيرفايكال ميوكس ده خصوصا في النص الثاني من الشهر لما بيبقى سك يبقى قابل السكه للاورجانيزم. والدليل على كده حاجه كنا خدناها زمان مش عارف انت حد فيكم هيفتكرها. كان في حاجه بتبقى بيرسنج السيرفايكال ميوكس وبالتالي بيسهل دخول الانفكشن. ايه اللي بيرسنج السيرفايكال ميوكس؟ صح فتله الايودين. فتله الايودين دي بيرسنج السيرفايكال ميوكس. ودي بتسهل دخول انفكشن. عشان كده في وجود الايو دي ممكن يبقى فيها سيندنج انفكشن. شلون الايو دي بيسهل شويه دخول انفكشن؟ حتى ممكن يعمل مايلد سلفنجايتس. حتى المايلد سلفنجايتس ممكن تعمل ايه؟ ممكن تعمل اكتوب. الكلام ده قلناه في طيب. بعد كده في برضه بروتكتيف ميكانيزم كمان في الاندوميتيا. الاندوميتيا بقى لو حصل انفكشن والانفكشن دخلت في الاندوميتيا هيقول لها كام يوم والاندوميتيا هتجرى له شيرنج. يعني بعد 3 ايام بعد اسبوع بعد 10 ايام كده كده هيحصل شيرنج للاندوميتيا. فالمونثلي شيرنج اللي بيحصل في الاندوميتيا ده هو نفسه بروتكتيف ميكانيزم يخلي الانفكشن ما تقعدش. حتى لو دخلت اشتاق هتنزل مع الاندوميتيا. الا بقى لو الاندوميتيا ما بينزلش زي مين؟ مين اللي ما عندهاش شيرنج للاندوميتيا؟ واحده برضه من الفوز. عشان كده هتسمع على حاجه اسمها سينايل اندومترايتس او اتروفيك اندومترايتس. لان هنا الاندوميتيا ما فيش بقى اندوميتيا بينزل ولا بيطلع ولا حاجه. فعشان كده الانفكشن لو دخلت هتقعد. او لو الاورجانيزم عرف يوصل للليه اللي ما بيحصلهاش شيرنج اللي هي البيزا اللي هي مين الاورجانيزم اللي مشهور انه بيوصل للبيزا اللي هي الدي بي. الدي بي بيوصل للبيزا اللي هي لانه الدي بي عنده فرصه كل شهر يجرب انفكشن. كل شهر يجرب انفكشن. هو ليه؟ هو ساكن ومعشش فين؟ في الديوز. الدي بي موجود في الديوز. فكل شهر بيعمل ايه؟ انفكشن دي كل مره كل مره. فساعتها لما اتمرن هيوصل للبيزا اللي هي وساعتها مش هيحصل له شيرنج. دي بروتكتيف ميكانيزم بتاعت الفيميل جينيتال تراكت. نعم. نتكلم دلوقتي على الفاجينايتس. بتتقسم الى ثلاث مجموعات. في فاجينايتس ممكن تحصل في الاطفال الصغيرين، فاجينايتس في التشايلد هود، وفي فاجينايتس في الكبار اللي هي سينايل فاجينايتس، وفي فاجينايتس بقى في التشايلد بيرنج. ناخد كل واحد فيهم كده نشوف ايه. الفاجينايتس اللي بتحصل في التشايلد هود في الاطفال الصغيرين ممكن يجي فاجينايتس. هو في حاجه ويز وحاجه اجينست الفاجينايتس في الاطفال الصغيرين. ايه اللي ويز ولسه قايلينه دلوقتي حالا؟ ان الفاجينا الكيفيه بتاعها از فين وان الاسيديتي قليله لان البنت دي لسه ما عندهاش كميه كافيه من الايستروجين لسه قليل. فدي حاجات سهله الانفكشن. بس اون ذا اذر هاند البنت الصغيره طبعا ما عندهاش سكشوال اكتيفيتي وبالتالي احتمالات الانتروداكشن والانفكشن اقل. فهي حاجه بتزود وحاجه بتقلل لان على العموم ممكن برضه يحصل انفكشن. لو حصل فاجينايتس في الاطفال الصغيرين الاورجانيزم بيكون اي حاجه يعني ستاف ولا اي كولاي ولا ميكس انفكشن. انما في اورجانيزم ممكن يتحمل قدام في اورجانيزم مهم. معلش كنت بتفتكروه ده مهم في الاطفال الصغيرين. الاورجانيزم المهم اللي بيعمل فاجينايتس في التشايلد هود هو الجون اوف كرايس. طبعا كلام شكله عجيب كده لان كل الفوكايت واكيد سامعين كلكم انها بتتنقل ازاي. سكشن ترانزيشن فما فيش يعني حاجه هنا غريبه انها تيجي للاطفال الصغيرين. هي ممكن تيجي للاطفال الصغيرين برضه من خلال كونتامينيتد تويلت او كوندرز. يعني لو البنت الصغيره دي بتستعمل فوطه مش نظيفه بتستعمل حمام مش نظيف ممكن يتنقل لها الجونوكوكاس. فممكن الجونوكوكاس يعمل انفكشن في الاطفال. طب ليه هو مهم وانا بقول عليه مهم؟ يعني اللي احنا بنقول اهو ممكن يحصل ليه مهم؟ هقول لكم ليه مهم. لان الجونوكوكس ما يعملش فاجينايتس الا في الاطفال. في الادلت او الادلت كمان ما يعملش فاجينايتس. ليه؟ دي معلومه مشهوره انتوا صحيحين. الجونوكوكس ما بيهاجمش الا ستيم تايب اوف ابيثيليوم. الجونوكوكس ما يقدرش على ثيك ابيثيليوم. وبالتالي لو واحده في التشايلد بيرنج بيريد الفاجينا هتبقى فيها ثيك ابيثيليوم فمش هيجي لها جونوكوكس فاجينايتس عمرها. هو ايه واحده طفله صغيره لانها عندها 10 تايب اوف ابيثيليوم. هو الجونوكوكاي بتعمل فاجينايتس بس في الاطفال ما بيعملش في التشايلد بيرنج كده. هم بتعمل ايه في الكبار ده هقول لكم عليه بعد كده. يعني في وقتين بقى في الاكبر هقول لكم. المهم البنت الصغيره دي اللي عندها فاجينايتس شو بتبريزنت بالعقل كده. وانا عندها فاجينايتس تيجي تشتكي من ايه؟ ديسشارج. انفكتد ديسشارج. وممكن ده لو في سيفير انفلاميشن وكونجستشن ممكن يبقى في سبوتي. لو في سيفير انفلاميشن كونجكشن ممكن ينزل نقطه او نقطتين دم. فهي البنت دي امها جايباها عندها اوفنسيف او انفكتد ديسشارج من الفاجينا وقد يكون نازل نقطه ولا نقطتين دم. احنا هنعالجها والعلاج منطقي جدا جدا. هو في انفكشن يبقى العلاج ايه؟ انتي بقى في نفس الوقت انت عايز تدول شويه ريزيستنس للانفكشن. يبقى هتدي ايستروجين. سؤالين مرتبين قوي قوي. الايستروجين اللي اديه ده دي قوه كبيره ولا صغيره؟ صغيره طبعا. انا مش عايز ادي ايستروجين اعمل دي بريكوشن فيول. مش عايز اجيب لها بريكوشن فيول. فاحنا ندي جرعه صغيره من الايستروجين. الجرعه الصغيره دي بتبقى 10 to 20 micrograms of ethanol equivalent. Micrograms, مش ملي جرام. واحد غيره اللي يستخدم just to promote growth of the epithelium. طيب ده السؤال الاولاني انت قلته ان اجوع اتغير فاحنا مادي الايستروجين ده اقف مره واحده ولا اقف تدريجيا لانه زي ما انت اديت الايستروجين ده بانيت دي الفاجينا الابيثيليوم فهو مؤكد برضه عمل بروليفريشن في الاندوميتريوم فلو اقفناها مره واحده هيجي لها جدا هيجي لها وينترول هو الوينترول مش خطر ولا حاجه طبعا مش مستحب في السن ده هيخض البنت دي وهيحولها وهيحولها ما عملوش لازمه فعشان ما يجيلهاش وينترول بليدنج احنا نبتدي نقلل جرادولي الايستروجين ده ما نوقفوش مره واحده بس لو مش هيجي لها وينترول بس حط لوكال لوكال ازاي بس جوزها انت بقى لوكال ايه مش بقى ايه انا هشتغل حاجه لوكال بريبريشن انا خلاص عشان تاخد صحيح ولا لا لا ما مش تنفع انا استخدم لوكال بريبريشن هتدي سيستم الايستروجين والسيستم بس المهم ان هو يكون جرعه قليله وتسحبها الى تريجر سام تايم بقى تعالج البنت الصغيره دي وبعد ما تعالجها يجي لها ريكارنت انفكشن وبعدين تعالجها الشهر اللي بعده ريكارنت انفكشن لو في ريكارنت انفكشن كل واحد يجي على باله حاجه من الاثنين اولا فورين بودي في الفجاينا فورين بودي في الفجاينا لانه هي طبعا الكلمه شكلها غريب شويه بس انتوا تعرفوا ان الاطفال الصغيرين بيحطوا حاجات في ودانهم بيحطوا حاجات في مناخيرهم ومش عارف ايه فممكن جدا يبقى في فورين بودي في الفجاينا وجود فورين بودي هيبقى فيه ديسبوزنج تو ريكارنت انفكشن لو شكيت ان في فورين بودي يو مي بي ايبل تو بارتين ذيس فورين بودي باي